بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الحيض هذا هو كتاب السادس من الكتب التي تحته أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله الإمام البخاري في كتابه، كتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الوضوء ثم كتاب الغسل ثم كتاب الحيض. ومناسبته لكتاب الغسل أنه ذكر في الكتاب السابق شيئان مما يوجب الغسل وهما الجماع وخروج المني، وبقيت أسباب لوجوب الغسل ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وهما الحيض والنفاس، فيكون ذكر أربعة أسباب توجب الغسل: الجماع وهو العلاج في الفرج وهو تغيب الحشرة في الفرج، والثاني خروج المني اليقظة أو في النوم، اليقظة لابد أن يكون دفقا بلذة أو في النوم لا يشترط هذا، والثالث الحيض ذكر فيه، والرابع النفاس، والخامس الموت يوجب الغسل. هذه أربعة أسباب توجب الغسل: الجماع، خروج المني، الحيض، النفاس، الموت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب مما يوجب الغسل الحيض والنفاس والموت، وذكر في الباب السابق الجماع وخروج المني. وهناك أيضا سادس اختلفوا فيه وهو الإسلام الكافر، هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أو لا يجب؟ بعض العلماء ذكره سببا سادسا من الأسباب التي توجب الغسل، والصواب أنه مستحق وليس بواجب، لأنه أسلم جم غفير يوم الفتح يوم فتح مكة ولم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، دل على أنه مستحب. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم بأن يغتسل، فيكون محمول الأمر على الاستحباب. والحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا ساد، الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا ساد. فشرعا هو خروج الدم من مكان مخصوص في أوقات معلومة، خروج الدم من فرج المرأة في أوقات معلومة. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالآية الكريمة وهو يقول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في هذه الآية الكريمة جواب عن سؤال يسألونك عن المحيض، سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، والمراد بالحيض المحيض الحيض. قال الله تعالى جوابا لهذا السؤال: قل هو أذى، أذى فالحيض أذى لما فيه من النتن والقذارة والنجاسة، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا أمر وهو الوجوب، فيه وجوب اعتزال المرأة في وقت الحيض، والمراد اعتزال الجماع وليس المراد اعتزال المرأة. المرأة لا تعتزل، بدنها طاهر ورقها طاهر ثيابها طاهرة، إنما الاعتزال إنما هو الجماع. النجاسة في خصوص الدم، فاعتزل النساء في المحيض يعني الجماع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقربوهن حتى يطهر. المراد بالقربان قربان الجماع، وإلا في المباشرة جائزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض: ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو في الفرج، هو الإتيان في الفرج. ففيه تحريم قربان المرأة ووجوب اعتزالها في وقت الحيض، والمراد اعتزال الجماع المباشرة. ولهذا قال فاعتزلوهن قل هو أذن فاعتزلوهن في ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض, يعني في مكان الحيض وهو الفرج وهو الجماع اعتزال الفرج. ولا تقربوهن نهي تحريم قربان المرأة قربان الجماع حتى يطهرن فإذا تطهرن, حتى يطهرن الأولى المراد بها انقطاع الدم, فإذا تطهرن الثانية المراد بها الاغتسال, حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم, فإذا تطهرن اغتسلن. فأتوهن من حيث أمركم الله من المكان الذي أمركم الله به وهو الفرج, فيه تحريم الجماع في الدبر من حيث أمركم الله في خصوص الفرج سواء كانت مقبلة أو مدبرة أو قائمة أو قاعدة إذا كان في الفرج. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين, ثبت محبة لله عز وجل وهي من صفاته تليق بجلاله وعظمته, وفيه فضل التائبين والمطهرين وأن الله يحبه, ويدل على أنه يجوز المرأة للرجل أن يباشر زوجته. أن ما جاء في صحيح مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع, كل شيء مباشرة إلا الجماع. جاء عبد المشفى وسيد بن حضر وكان اليهود إذا حارت المرأة أخرجوها من البيت, فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح. سأل عباد بن بشر وسيد بن حضر وقال يا رسول الله أفلا نجابعهن, يعني مخالفة اليهود, فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم, وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. نعم, فدعو الحيض كان من أول بنات آدم من حواء وبناتها من زمن آدم عليه السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليه الحائض وهي تبكي في الحج أن فستي قالت نعم, قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال بعض الناس إن أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل, وهذا ليس بصحيح لأن حديث صحيح مقدم على هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قبل بني إسرائيل, هو مكتوب على بنات آدم من حواء إلى آخر الدنيا, والله تعالى كتب على بنات آدم الحيض. وأما ما روي أنه أرسل على بني إسرائيل هذا مروي عن المسعود وليس ولم يسنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البخاري رحمه الله وقول النبي أشمل, هو أشمل يشمل بني إسرائيل ومن سبق بني إسرائيل, هو أشمل وأصح. فإذا بدء الحيض كان من حواء وبناتها وليس من بني إسرائيل فقط, بل بنو إسرائيل بعد ذلك كتبه الله على أسرى على بني إسرائيل, يعني على بنات بني إسرائيل. ولكن الحديث صريح في أن هذا مكتوب على بنات آدم. نعم. باب الأمر بالنفساء إذا نفس. نعم, إذا نفسنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان, يعني الأمر متعلق بالنفساء. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج. لا نرى, يعني لا نظن, لا نرى بفتح معنى نعلم ونرى بالضم في معنى نغن. خرجنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج, فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي, قال ما لك أنا فستي. أنفستي يصح أنفستي لك أنفستي أصح بضم النون أنفستي. قال ما لك أنفستي, قلت نعم, قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وهذا فيه دليل على قول عائشة كنا خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلا الحج لا نظر إلى الحج على ما كانوا يعتادون في الجاهلية, كانوا في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أسر الفجور، ويقولون إن أيام أشهر الحج تبقى للحج خالص، ما هناك عمرة حتى تنسلخ أشهر الحج. ويقولون إذا عاف الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر، يعني إن الإبل كانوا يحجون على الإبل ثم مسافات بعيدة يصيبها الدبر ويجروح في ظهرها، فإذا انتهت أيام الحج وبرئت من الجروح وانسلخ شهر الصفر حلت العمرة في ذلك الوقت. أما أشهر الحج فإنها تبقى الحج سالم، ولهذا قالت عائشة خرجنا ما نرى إلا الحج ما نظن إلا الحج على ما كان عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أمرهم جميعا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وأمرهم وحتم عليهم وأزمهم عند العمرة فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر هدي، أما من لم يكن معه هدي إنه أزمهم بالتحلل من عمرة. قال رسول الله كيف نعتمر سمينا الحج؟ قال ولو، قالوا ما أمركم به؟ قالوا يا رسول الله أنت ما أحدث؟ قال أنا لبت رأسي وإني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي. فقال رسول الله كيف نتحلل؟ قال نعم. قال أي حل؟ قال الحل كله، حل كامل، فتحلل وقصر طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا وجامعوا النساء. استغربوا هذا لأن يعني هذا غير معلوم في الجاهلية، حتى قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى يقطر ذكره منيا، يعني المعنى أنه يتحلل ويجامع زوجته ثم يحرم بالحج ويذهب إلى منى. استغربوا هذا لأنهم يرون أن أشهر الحج ما فيها تحلل، ما فيها إلا الحج. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال خرجنا ما نرى إلا الحج ما نظن إلا الحج على العادة على عادتهم، فأمرهم النبي بالعمرة إلا من ساق الحج. ثم بعد ذلك أحرمت عائشة بالعمرة، أحرمت عائشة بالعمرة، لكنها لما وصلت سرف قريبا من مكة وهي ملبية بالعمرة حارت، ثم جاء إلى النبي ودخل عليها فهي تبكي، قال مالك أنفستي يعني أحضتي؟ قالت نعم. في تسمية الحيض نفاس، فالحيض سمى نفاس والنفاس سمى حيض، ولهذا قال أنفستي يعني أحضتي؟ قال نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أو هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي قال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ أنه قال لها ارفضي عمرتك وانقضي شعرك وأهلي بالحج، ما استطاعت جاء الدم وهي ما أدت نفسك الحج، واستمر الدم معها حتى جاء الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك أعمال العمرة وأن تلبي بالحج، ولهذا اغتسلت وصرحت شعرها شطت شعرها ثم لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة. في دليل على أن المتمتع المعتمر إذا لم يتمكن من أداء مناسك العمرة لكون المرأة مثلا حارت فإن تدخل وجاء الحج إن كان تبقى على حالها حتى يأتي اليوم الثامن، فإن طهرت قبل اليوم الثامن طافت وسعت وقصرت تحللت، فإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها ما طهرت تلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة في يوم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حاضت وبكت، بكت يعني تقول الناس ذهبوا الناس أدوا العمرة وأنا ما أديت العمرة، فقال هذا شو كتبه الله عليه، قال افعلي ما يقال الحاج، قال اقضي مناسك الحج، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي، يعني افعلي مناسك الحج كلها، فلبت بالحج ووقفت بعرفة ورمت الجمرة وقصرت شعرها تبقى على حالها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها تكون قارنة. وفي دليل على أن احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة حيض لها أن تقرأ القرآن، وسيأتي في ترجمة عن يعني ظهر قلب، لأنه يعني قال افعلي ما يفعل الحاج أو اقضي ما يقضي الحاج، والحاج يقرأ القرآن، فدل على أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم. قال هذا سعد الحين قال هذا الشيء كتبه الله، قال هذا شيء هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. اقضي ما يقضي الحاج يعني أدي المناسك كلها ما غير أن لا تطوفي بالبيت، وضحى عن نسائه بالبقر المراد به الهدي هنا، يعني أهدى بإسفاف البقر لأنها مترتعة. إذا جاءت مترتعة فإنها تطوف البيت تسعى وتقصر وتحل، فإن نزل عليه الدم تبقى في مكة حتى تطهر، فإن طهرت قبل اليوم الثامن طافت وسعت وقصرت، وإن جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر لبت بالحج، فأدخلت الحج على العمرة وخرجت إلى ميناء مع الناس وصارت قارنة، وتفعل جميع المناسك كما قال الذي تقضي أيقضي الحج جميع المناسك، تبقى تذهب في اليوم الثامن لميناء، في اليوم التاسع تقف بعرفة، وليلة العيد تقف بمزدلفة، ثم يوم العيد ترمي جمرة العقبة وتقصر وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر وتسرت وطافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها، تكون العمرة دخلت في الحج. نعم. لا خلاص، إذا طهرت في اليوم التاسع وهي واقفة كمل مشروع لها تذهب في اليوم الثامن، هذا السنة، السنة لها تذهب في اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن يذهب الحاج إلى منها، هذا السنة. نعم. والله الرجل يقول ولو عدمت الماء فهل يباح وطؤها بتيمم؟ لو ايش؟ لو عدمت الماء نعم. نعم إذا فقدت الماء، لو كان مثلا في كان ليس فيه ماء فتيمم يقوم مقام الماء، كما أنها تيمم تصلي إذا عدم الماء، ثم لو كانوا في السفر وليس عندهم ماء يتيمم. نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. والترجيل تسريح الشعر، تسريح شعر الرأس. كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف المسجد، وكانت الحجرة حجرة صلاة بجوار المسجد، كان يدلي إليها رأسه، يدلي إليها رأسه فترجله وتسرحه وهي حائض، ودل هذا على أن الحائض بدنها طاهر ولأسها طاهرة ولمسها طاهر ليست نجسة، بدنها وثيابها كلها طاهرة ولأسها طاهرة، والنجاسة في خصوص الدم فقط، النجاسة في خصوص الدم وما هي طاهرة، ولهذا كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرح شعره وهي حائض إلا على بدنها طاهر. نعم. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرت عائشة أنها كانت ترجل ثاني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجل وهي حائض. المجاور يعني معتكف. نعم. الأمر كما قال عروة، لا بأس المرأة تخدم زوجها وهي حائض وعليها جنابة، تصنع له الطعام، تأتي له بالماء، تغسله، ترجل شعره، لا بأس، لأن بدنها طاهر وذاتها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر، النجاسة إنما هي في خصوص الدم. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكون في المسجد وهي في بيتها، يدري إليها رأسه وترجله في المسجد وهي داخل الحجرة، وفي دليل على أن إخراج المعتكف رأسه لا يعتبر خروج من المسجد، ولهذا كان يدلي إليها رأسه وهو في المسجد، فلو حلف إنسان لا يخرج من المسجد ثم دل رأسه ما يعتبر ما يحلف، لأنه ما خرج من المسجد، ما دام أن جسمه داخل المسجد ثم دل رأسه خارج المسجد فلا يعتبر خارجا ولا يحلف، ولهذا كان الذي معتكف ثم يدلي إليها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها فتسرح شعر رأسه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. فخدمة الحائض لزوجها، صنعها الطعام، تغسيلها ثيابه، ريقها، عرقها، بدنها طاهر، فالنجاسة إنما هي تخصص الدم خلافا لليهود، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها وجعلوها في بيت مستقل ولم يآكلوها ولم يشربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. رواه مسلم في صحيح. ولهذا جاء عباد بن بشر فقال يا رسول الله ألا نجامعهن يعني مخالفة اليهود؟ فسكت النبي لو أنه كأنه موضع. المقصود أن الحائض كلها طاهر، كلها طاهر، بدنها وذاتها خدمتها، والنجاسة إنما تخص الدم، وإذا أصاب الدم شيء من ثوبها تغسله. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف فتمسك بعلاقته. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثت أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وهكذا أبو رزين يرسل خادمة وتأتي المصحف بعلاقته وهي حائض، لأنها لم تمس المصحف، نزلت بالعلاقة، العلاقة الكيس الذي يوضع في المصحف وله خيط، فيتأخذه بالخيط، تأخذ الخيط العلاقة التي فيها المصحف وتأتي به، فلا بأس بهذا. والعلاقة هو وعاء للمصحف، فلا بأس يكون تحمله في وعاءه لعلاقته. والحديث حديث عائشة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. قاس المؤلف رحمه الله قراءة القرآن في حجر الحائض والقرآن في جوف الطارئ على حمل المصحف بعلاقته والمرأة الحائض، فكما أن المرأة تحمل المصحف بعلاقته ومصحف في جوف العلاقة، فكذلك الرجل له أن يقرأ القرآن في حجر الحائض والمرأة والقرآن في جوفه، هذا لا بأس به. قال بعضهم إن هذا يدل على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن لو كانت تقرأ القرآن لما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن النبي كان يقرأ القرآن في حجها. لكن هذا ليس دليلا واضحا، سيأتي الكلام في قراءة الحائض القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فاقدت ثياب حيضتي. قال أنفست حضت ثياب الأفصح حيضتي حيضتي أصلا. فانسللت فاقدت ثياب حيضتي. قال أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. فيها استدل بالمؤلف رحمه الله على تسمية النفاس الحيض نفاس، فالحيض يسمى نفاس والنفاس يسمى حيض. ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم طجع خميلة، والخميلة كساء له أهداب، قالت فحضت فانسللت، لأنها كرهة أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءها الدم فانسلت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك أنفستي؟ قالت نعم، فأمرها فدخلت معه في الخميلة. والشاهد قل أنفستي، تسمى الحيض نفاسا، ويسمى نفاس لأن النفاس معه الخروج، يشمل من جهة المعنى العام خروج الدم كم الحيض يسمى نفاس، فالحيض يسمى نفاس والنفاس يسمى حيض. وفي دليل على جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، ولهذا اضطجع معها وهي حائض، لا بأس بمضاجعة الحائض، تقبيلها ومباشرتها والأكل معها وملامستها، ولو أصاب شيء من ريقها أو لعابها أو عرقها فهي طاهر، كل هذا لا بأس به. ولهذا دعاها النبي، دعا أم سلمة وقد حاضت أن تدخل معه في الخميلة، اضطجعت معه في الخميلة، فلا بأس بمضاجعة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها وملامستها ومباشرتها فيما دون الفرج، لا بأس بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. ولكن الأفضل كما سيأتي، الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبشر امرأته أن تستر ما بين السرة والركبة، تستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها، حتى يكون هذا أحوط وأبعد عن الوقوع في المحرم، الوقوع في ما حرم الله وهو الجماع، لأن قد لا يملك نفسه. ولهذا قالت عائشة: أيكم كان أملككم لعربة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أحوط وأفضل وأبعد، تجعل هنا إذا أراد أن يباشرها تسر ما بين السرة والركبة، وهذا باب الاحتياط، وإلا فإنه يجوز أن يباشرها. وهذا هو جمع بين حديث أنس استمع كل شيء بالنكاح، وبين ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء أمرها أن تتزر فيما بين السرة والركبة، تجعل إزار فيما بين السرة والركبة ثم يباشرها بعد ذلك، خشية الوقوع في تعليما للأمة. ولا هو عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه، لكن غيره قد لا يملك نفسه، إذا لم تتزر قد يقع في الجماع، قد يجامع. فاحتياطا واستحبابا الأفضل أن تتزر المرأة فيما بين السرة والركبة حتى لا يقع الإنسان في المحرم. نعم. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. كل هذا يدل على مباشرة الحائض وأنه لا بأس بها، ولهذا كان النبي يغتسل هو عائشة. وفي اللفظ الآخر: تختلف أيدينا جميعا، غسلان من ماء واحد للجنابة، تختلف أيديهم جميعا، هذا في مباشرة. كان يأمرها إذا أراد أن يباشر فتتزر ثم يباشرها، يعني تجعل إزار، تجعل ثوب فيما بين السرة للركبة، وكان يدري إليها رأسه فترجله وتسرح شعره وهي حائل. كل هذا يدل على أنه لا بأس به في مباشرة الحائل. مباشرة تشمل الملامسة والمقابلة والقبلة والمباشرة فيما دون الفرج والتلذذ بها وضمها إليه ومضاجعتها، كل هذا لا بأس به، إلا أن الأفضل أن تتزل فيما بين السرة والركبة، تجعل إزار ثوب فيما بين السرة والركبة، هذا هو الأفضل والأحوط احتياطا حتى لا يقع الإنسان في المحرم. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا إسماعيل بن خليل خليل نعم قال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: أيكم يملك إربة؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. في فور حيضتها يعني في قوة حيضتها. إربة قيل المراد بالإربة العضو، والفرج قيل المراد الحاجة، يعني أيكم يملك نفسه مثل ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يأمر المرأة من النساء تتزل إذا أراد أن يباشرها تعليما للأمة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، والذي صرف له صرف إلى الاستحباب الحديث الآخر، حديث أنس عند مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، ولم يقل من فوق الإزار، دل عنه لا بأس، لكن يحذر الإنسان من الوقوع في الجماع. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. نعم. تزرت يعني فيما بين السرة والركبة استحبابا. نعم. باب سر الحائض الصوم. نعم. في مسلم. نعم. في مسلم. استعوا كل شيء الذي رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه. نعم. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم، وهذا ترجمة لبيان أن الحائض لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أيضا، لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذا فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكن نبه على الصوم لأنه خفي، خلاف الصلاة فإنها واضحة. فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء، فإن الحيض فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليل 5 مرات، فلو أمرت بقضائها لشق ذلك عليها، بخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة مرة، فتقضي الصوم ولا يشق عليها لأنه لا يكون إلا في العام مرة. أما الصلاة فهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فسامحها الله سبحانه وتعالى، خلاف الخوارج الذين يأمرون الحيض أن تقضي الصلاة. وهذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أضحى أو في فطر، يعني في صلاة العيد خرج لصلاة العيد، والنساء يخرجن لصلاة العيد، قد جاءت الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد. قال في المعطية: كنا أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، ولكن الحيض يعتزلنا المصلى، يشهدنا الخير ويسمعنا الموعظة، يسمعنا الخطبة ويعتزلنا المصلى، وأما غير الحيض فإنهن يصلين مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ثم يخطب، ثم بعد ذلك يوجه الخطبة إلى النساء، يوجه إليهن خطبة خاصة، موعظة خاصة. لكن الآن مكبرة الصوت إذا كنا يسمعنا يكفي، لكن إذا كانت النساء تسمع فالأولى ينبغي لإماما يخصهن بالموعظة. ولهذا لما صلى بالنافع ووعظ الناس ظن أنه لم يسمع النساء، جاء إلى النساء ومعه بلال ووعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني وليتكن أكثر أهل النار. فجعلت النساء تصدق، فلتلقي من فتخاتها ولتلقي من سخابها، في دليل على المرأة لها أن تصدق من مالها، ولا يشترط إذن الزوج. إذا كانت حرة رشيدة وكان مالها تصرف في مالها ولا تستعلم زوجها، ولهذا كانت تصدق النساء ولم يستعلمن أزواجهن. فقالت: قلنا يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة أو تكثرن العشير. اللعنة السباب والشتام، والعشير الزوج المخالف، العشير يعني المعاشر، دل على أن هذا من أسباب دخول النار، كثرة اللعن وكفران العشير، يعني تنكر الجميل والإحسان. جاء في الحديث الآخر: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت خيرا ثم رأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. فيه التحذير من كثرة السباب والشتام، والتحذير من إنكار الإحسان والجميل وأنه من أسباب دخول النار. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش البلي. في الحديث الآخر: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالواجب الحذر من السباب والشتام وإنكار الجميل. قالت: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة امرأتين بشهادة رجل؟ فذلك نقصان عقلها. يشير إلى قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فشهادة امرأتين تعادل شهادة امرأة، ولكن هذا لا يضرها النقص، هذا نقص لا يضرها، لأنه ليس باختيارها ولا يضرهن هذا النقص. وفي هنا في نكتة في هذا المقام، وهو أن بعض القضاة جاءت عنده امرأتان تشهدان في قضية ورجل، فأراد أن يفرق بينهما حتى يتأكد من الشهادة كل واحد يأتيها، فقالت إحداهما: ليس لك ذلك، لكن ليس كان يفرقنا. فقال: ولما؟ قالت: لأن الله يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فليس لك أن تفرقنا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كانت فقيهة في هذا. وأما نقصان في الدين، قال: إنها تمكث الأيام لا تصلي، ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الحازم من كل. لب العقل، إذا كان الرجل الحازم العاقل الحازم يذهب لبها, تذهب المرأة لبها بكلامه, فكيف بغير العاقل الحازم؟ ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الحازم عاقل منكن أو من إحداكن. هذا دليل إذا كان الحازم اللبيب العاقل يذهب لبها فغير العاقل يذهب كله. يذهب إليه, ذهب ومعه بلال ووعظ النساء لأنهن لا يسمعن من بعيدات في آخر المصلي ولا في مكبر الصوت, لكن لا في مكبر الصوت يوجه الخطاب للنساء وهو في مكان في آخر الخطبة. والشاهد هنا أنها أن المرأة لا أليست لما سأل عن نقصان دينها قال أليس إذا حاولت أن تصلي ولا تصوم, أليس إذا حاولت أن تصلي ولا تصوم, فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذا لما جاءت هذه الأخ لما جاءت المرأة إلى عائشة معادة تسأل عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, ما عرفت تسأل, أخرجت السؤال بصيغة الاعتراض كان اعتراض, فاشتدت عليها عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذي يسكنون حرورة؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل, ما عرفت تسأل, أخرجت السؤال في صورة الاعتراض كأنها تعترض, قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج الذي يسكنون حرورة؟ قالت لست بحرورة ولكني أسأل, قالت هكذا يسلمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خافت أن تكون ظنت عائشة أن تكون من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة أيضا. هذا من الأشياء التي خالف فيها الخوارج, أمر الحائض بأن تقضي الصلاة. نعم بلى يرجع لها إذا كانت يعني قبل ذلك لها أعمال وتصوم الاثنين والخميس مثلا, تصلي الليل تصلي الضحى ثم حاضت, يرجع أن يكتب الله لها الأجر التي كانت تعمله, لما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا هو الله تعالى إذا مرض العبد وسافر ما تمكن يكتب الله له أعماله التي يعملها حال الصحة حال الإقامة, وكذلك المرأة الحائض ترجع لها ذلك. نعم. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما من قراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم وقال إبراهيم وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما من قراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمست فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يعني حط طمس الحيض. نعم. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لو أذدت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فإن ذلك قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا الحديث رحمه الله هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله يستدل به على الآثار التي سبقت فيه أن عائشة رضي الله عنها قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج, يعني لا نظن للحج على عادة في الجاهلية أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج, وأحرمت العمرة ثم طمثت يعني حاضت لما قربت مكة وصلت سرف مكان قريب من مكة، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. قال ما لك؟ قالت لو وددت أني لم أكن حجج السبعة، يعني نزل عليه الدم، ما ودت أنها تحج هذا السنة، يعني ما ودت أنها لم تحج هذا العام، حج في سنة أخرى ما يأتيها الدم. فقال عنه في الثقة نعم، قال ذلك الأمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني افعلي كل شيء يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والنزول بمنى والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار، تقصير شعر الرأس والذبح، كل شيء تفعل غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث والآثار السابقة على أن الجنب يقرأ القرآن قياسا على الحائض، إذا كانت الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، ومن عمل الحج يقرأ القرآن، الحج يقرأ القرآن، فهي تقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب بدون مس المصحف، قال افعلي ما فعلت غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا كانت الحائض تفعل هذا وحدثها أغلظ من حدث الجنوب جاز للجنوب أن يقرأ. استدل أيضا بقول إبراهيم يقرأ الآية، قول ابن عباس لا بأس أن يقرأ، والحكم لا بأس للجنوب أن يذبح وعليه جنابة، وكذلك أن الذي أرسل إلى هرقل وهم نصارى كتب لهم الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهم والكفار جنوب والكافر جنوب، هم يقرؤون القرآن ويرسلون هاتين الآيتين، فدل هذا على جواز قراءة الجنوب القرآن، هكذا استدل الإمام البخاري. والصواب أن هناك فرق بين الجنوب وبين الحائض، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من منع الحائض والجنوب جميعا، قال الحائض والجنوب لا يقرؤون شيئا من القرآن، وهذا هو رأي الأكثرين. واستدلوا أيضا بحديث لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن. وقال آخرون من أهل العلم يفرق بين الجنوب وبين الحائض، هناك فرق بينهما، فالجنوب مدته لا تطول والحائض مدته تطول، كذلك النفس قد تصل إلى 40 يوم، فلو منعت من قراءة القرآن نسيت القرآن. ثم أيضا الجنوب ثانيا الجنوب يستطيع أن يزيل جنابه، يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفس لا تستطيع أن تزيل ليس بيدها فافترق، فدل هذا على جواز قراءة. والحديث لا تقرأ الجنوب والحائض شيئا حديث ضعيف عند أهل العلم، وقد جاء حديث لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم فأما الجنوب فلا ولا آية، فأما الجنوب فلا ولا آية، هو حديث صحيح، فدل هذا على أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن، بخلاف الحائض فإنها تقرأ لأن مدتها تطول ولأن إزالة الجنابة ليس بيدها، والحديث في هذا ضعيف ولم يرد فيها ما يرد ورد في الجنوب. الجنوب جاء في حديث لا بأس به أن الجنوب لا يقرأ ولا آية، فأما الجنوب فلا ولا آية، ما يقرأ ولا آية، أما الحائض فإنها تقرأ، ولا سيما إذا كانت طالت مدتها وتخشى من نسيان حفظها عن ظهر قلب بدون مس المصحف. وأما كثير من الفقهاء والحنابلة وغيرهم يرون أن الحائض والجنوب ممنوع والنفساء ممنوع أيضا كالجنوب. والمؤلف البخاري يرى أنه لا فرق بين الجناب بين الجنوب وبين الحائض والنفساء، كل منهما يقرأ القرآن، واستدل بهذه الآثار الذي كان يذكر الله على جميع أحواله كما في حديث عائشة، وهذا من الذكر، والقرآن ذكر أعلى الذكر، بل هو أعلى الذكر وأفضل الذكر، فلا بأس. الآثار أقرأ الآثار اللي ذكرها رحمه الله، أقرأ الآثار. وقال إبراهيم لا بأس بأن تقرأ الآية، نعم هكذا إبراهيم يعني يؤيد كلامه بهذا، نعم، لكن هذا اجتهاد منه، نعم. ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنوب بأسا، هذا اجتهاد منه لعله نروح الحديث، وإلا ثبت الحديث أن الجنوب، فأما الجنوب فلا ولا آية، لكن لعله ما صح عن البخاري أو ما اعتمده، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، نعم، لكن بعد أن يتوضأ. هي نعم وهو جنوب إذا توضأ، إذا توضأ، إذا توضأ، نعم. نعم. لا لا ما في دليل يدل عليها، ما يلزم من هذا أنه يقرأ قبل الجنابة، أقول ما في دليل يدل عليها، ما في دليل على أنه يقرأ، لكن فلا يذكر الله على جميع أحواله، ذكر لا بأس، تسبيح، تهليل، تكبير، لا حرج، غير القرآن، نعم. والبخاري رحمه الله يرى أنه لا فرق بينهما، البخاري في هذه الآثار يرى أنه لا فرق بين الجنوب، لكن الصواب التفريق بينهما. والفقهاء كثير من الفقهاء الجمهور يرون منع المنع للجنوب والحائض جميعا، لا يقرأون شيئا لا الجنوب ولا الحائض ولا النفساء، لا يقرأون شيئا من القرآن. هذا هو الذي عليه كثير من الفقهاء، هو مذهب الحنابلة. نعم، الصواب التفريق بينهما، وأن الجنوب لا يقرأ، أما الحائض والنفساء فيجوز لهما أن تقرآن عن ظهر قلب. نعم، لا يقرأ، لا يقرأ، لكن المس يحكم، المس مس الكتب التي فيها آيات لا بأس، ما يمس المصحف، لكن القراءة ما يقرأ إلا إذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن قالها بنية الدعاء جاز، وإن قالها بنية القراءة حرم. يقرأ ربنا ينوي قراءة الآية يحرم عليه، أما إذا نواها قرأها ينوي الدعاء فلا بأس. نعم، كمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. نعم. وقاسم وعطية كنا نؤمر أن كل أحيانه استدل بها على أن الجنوب يذكر الله في أجانب الأحيان، يعني في جنابة وغير جنابة، قرآن وغير قرآن. نعم. وقاسم وعطية كنا نؤمر أن يخرج الحية فيكبرن لتكبيرهم ويدعون. والتكبير والدعاء ذكر، والقرآن مثله هكذا. نعم. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه كتب لهرقل، وهرقل نصارى، والنصارى جنوب عليهم جنابة ما يقصون الجناب، ومع ذلك كتب لهم آيتين يمسونها ويقرؤونها. نعم، فدل على أنه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض شيء من القرآن. نعم. نعم. فإذا فيه بعده بعد. الأثر اللي بعده. الأثر اللي بعده. الأثر اللي بعده. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. نعم. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنوب. نعم. كل هذا لا بأس به. وهذا الآثار استدل به المؤلف رحمه الله واستدل عليه في الحديث أنه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض والصواب والتفريق بينهما. نعم. إني لأذبح يعني عند ذلك يقول بسم الله. نعم، يقول بسم الله يذكر الله وعلي جنابه. هذا لا بأس به. نعم. نعم، فقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف. نعم، ايش بعده؟ باب الاستحاضة. بارك الله فيك. طلع عنك إذا السعي، هل يصح لها السعي؟ نعم، نعم تصح. لو السعي لا بأس به. يعني لو حاضت المرأة، لو طافت بالبيت وهي طاهرة ثم نزل عليه الدم قبل السعي تسعى ولو عليها الدم، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي مصر المرأة تستحب له الطهارة، أما طوف بالبيت فلا بد من الطهارة. هل يتصور لو طافت وهي طاهرة ثم خرجت من الطواف نزل عليه الدم تسعى أو ما تسعى؟ تسعى، تسعى ولو عليه الدم، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، ولأن المسعى ليس من الحرم أيضا، وإلا الحائض ما تنفث، الحائض ما تنفث في الحرم، لكن ما ليس من المسعي. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للاستحاضة، وذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر من الصحابة فلا أطهر، قال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع عنك الصلاة، وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. الاستحاضة نزول الدم وفي غير وقت الحيض، وهو أن يستمر الدم على المرأة، والمستحاضة لا تترك الصلاة، وفيه دليل على أن المستحاضة إذا أن تعمل بإقبال الحيض وإدباره، إذا كانت تميز، إذا كانت تميز دم الحيض من غيره فإنها تجلس وقت الدم، وقت نزول دم الحيض، فإذا انتهت المدة اغتسلت وصلت وصامت، ولو كان الدم دم الاستحاضة يمشي معها تتلجم، ولكن تتوضأ لكل صلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة المرأة إني لا أطهر، ظنت أنها تجلس في وقت جرائن الدم كله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بإطلال الحيض وإدباره إذا كان لها تمييز. والمستحاضات كما سيأتي على أقسام، القسم الأول المستحاضات التي تعرف وقت دم حيضها وزمانه من الشهر، وهي المعتادة، السم المعتادة، المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها، تعرف زمان عادتها، تعرف يأتيها الدم، دم الحيض من أول كل شهر إلى 7 أيام أو من وسط الشهر ثم استمر معها الدم، فهذه تعمل بالعادة، تعمل كما في الحديث كثي قدر ما تحبسك حيضتك، تعمل بالعادة، تجلس العادة التي كانت قبل الاستحاضة، تجلس ولا تصوم ولا تصلي. فإذا انتهت المدة 6 أيام و7 أيام اغتسلت وصلت وصامت ولو كان الدم يجري معها، لكن تتلجب تتحفظ، ولكن تتوضا لكل صلاه، لا بد ان تتوضا لكل صلاه، وليس لها ان تتوضا الا بعد دخول الوقت، فاذا دخل الوقت فانها تتوضا وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل تنص المصحف، فاذا خرج الوقت فانها تتوضا للوقت الاخر، وهكذا. هذه المعتاده التي تعرف، التي لها عادة، لها عادة ثم جاء الدم واستمر معها، تجلس عادتها، عادتها 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام من أول الشهر أو وسطه، كانت تعرف عادتها 6 أيام ثم استمر معها الدم، هذه المعتادة تعمل بالعادة، فالعادة مقدمة. النوع الثاني من المستحاضات التي لا تعرف عادتها، ليس لها عادة، استمر الدم معها من أول ما جاءها الدم، أو إنها لها عادة ولكن نسيت العادة، ولكن لها تمييز، تمييز صالح، فهذه تعمل بالتمييز، وهي التي هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بإقبال الحيض وإدباره، فإذا كانت لها تمييز فإنها تجلس الدم دم الحيض الذي تعرفه النساء، يكون مثلا دم الحيض دم أسود، كما دم الحيض دم أسود يعرف لأن له رائحة منتف وثقيل، فإذا جاء الدم الأحمر والأصفر فإنها تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم. هذه المميزة الأولى المعتادة، والثانية المميزة لها تمييز، يأتي الدم فخيم وأسود وله رائحة ثم ينقطع ويأتي دم الأحمر أو دم الرقيق، فهذه قال لها مميزة تعمل بالتمييز. النوع الثالث من المستحاضات التي ليس لها تمييز ولا تعرف عادتها، هذه تسمى المتحيرة. هذه المتحيرة إن كانت تعرف أول ما جاءها الحيض تجلس من أول ما جاءها الدم 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها، أخواتها وأمها وأخواتها وعماتها، إذا كان يأتيها الدم 6 أيام تجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول ما جاءها الدم، فإن كانت لا تعرف أول ما جاءها الدم تجلس من أول كل شهر هلالي من أول الشهر 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها، وتصلي بقية الشهر 23 يوم أو 24 يوم. وهذه اللي ذكرت في الحديث هنا هذه مميزة، المميزة تعمل بالتمييز، وظنت السائلة أن قالت إني لا أطهر، ظنت أن الوقت الذي يجري فيها الدم كله غير وقت الطهارة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بإقبال الحيض وإدباره، قال فإذا أطهرت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، دل على أن المميزة تجلس الأيام التي تميز فيها دم الحيض، فإذا انقضت اغتسلت وصلت، وقل واغسل عنك الدم وصلي دليل على نجاسة الدم، قد دخل نوع الإجماع إجماع العلماء على أن الدم نجس، ولذا قال واغسل عنك الدم وصلي، والاستحاضة سيلم الدم غير وقت العادة، وهو لا يمنع من الصلاة من الاستحاضة، ولا يمنع زوجها من إتيانها، ولا يمنع الصلاة، ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الطواف بالبيت، إنما تمتنع وقت الحيض فقط، أما وقت الاستحاضة فإنها تؤدي جميع إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، لا بد أن تتوضأ لكل صلاة. وقد كانت هناك نساء على أهل النبي مستحاضات 6 أو 7 نساء كانت بنات جحش مستحاضات، بنات أبي جحش، منهن زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة، نعم، امرأة عبد الرحمن بن عوف، امرأة كذلك أحد الصحابة المبشرين بالجنة ثلاث بنات أبي جحش كلهن مستحاضات. نعم. المتحيرة تعمل بعادة ساعدة، تجلس عادة ساعدة من أول وقت جاءها الدم على عادة ساعدة ستة أيام وسبعة هلال، فإن لم تعرف جلست من أول كل شهر هلال. نعم. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. هذا في دليل على أنه لا بأس بالصلاة بالثوب الذي تحيضه المرأة، وإذا أصابه شيء من النجاسة تغسله. ولهذا قال السماء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل إذا أصاب الثوب دم الحيض؟ قال كنا نقرصه بالماء. والقص معنى الدلك، الدلك في الأظافر وأطراف الأصابع، وحك ما فيه إذا كان هناك طبقة، ثم غسله بالماء ثم تصلي فيه. تقرصه بالماء يعني تدلكه وتحكه بأطراف أصابعها وأظفارها لتخفف وتزيل الطبقة، ثم تغسله بالماء، تنضح بها وتغسله بالماء ثم تصلي فيه. فدل هذا على نجاسة الدم، وأن الدم نجس، وأنه لا صح الصلاة في الثوب النجس. نعم. إيش؟ قدر الدم. قدر؟ نعم، ولو قل، لو كان لا يعفى في الدم الحيض. نعم، ولو قليل. نعم. إذا نعم هذا تخفيف، إذا كان في شكل طبقة لا بد من القص. وإذا كان غسيل الدم. إذا كان ما فيه طبقة، المهم إزالة النجاسة. لكن هذا التخفيف، تخفيف النجاسة ثم قصر بعد ذلك. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها. انضبط عندك تقرص تقترص نعم يعني تحك وتدلك. نعم. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص. عند الرجل في المتن تقرص. تكلم عليها الشاعر. تكلم عليها. لفظ الشاعر تكلم تقترص أو تقرص. ثم تقترص الدم بالقاف والصاد مهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن جوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع. بس ولا تقترص ما ذكر رواية ثانية تقترص يعني تدلكه تفكه بأطرافها ثم تغسل تنضح المرض بالنضح الغسل. نعم. كل هذا على أنه لا بد من غسل النجاسة، وأنه لا تصف الصلاة في ثوب النجس، وأن دم الحيض دم النجس. نعم. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسل وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. النضح على سائر هذا اجتهاد منه، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كلم رجب على حافظ بن رجب رحمه الله على قوله ثم تنضح على سائر جسدها، ما تكلم أبو العطل، لكن قال سبق ذلك تكلم السابق. نعم أطار فيه كثيرا. لا تكلم اللفظ تقترص ما علق عليه عند الراجل ما علق عليه. أطار في أي شيء في الأحكام؟ في أول باب الاستحاضة تعريف يعني. نعم الله تكلم على التعريف. نعم. ثم تكلم عن قولي فإذا قلت الحيضة فترك الصلاة. نعم. بعدها باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة